هذا الكلام اللي بنسميه مد سجينه من قول الساحر صاحب المعادن قال مد الاخبار الجزيره مع لفظ واحد اكثر من معنى واحد مد الاخبار اي في المفرد نية والجع. هذا هو المبدع الأول. ثم قال التقليد هو المبدع ومعنى هذا استعمال نحن المجاز في المفرد نحن الحقيقة في التثنية والجع. هذا هو التفسير. ثم استدل على التفسير وملخص استدلالي على هذا. قال المجازية في المفرد أن اللفظ قد المعنى بقيد الوحدة، فكان معنى اللفظ المعنى بقيد الوحدة. معنى عين جارية وحدة، عين النابعة وحدة. أما في التثنية والجمع فيكون الاستعمال على نحو الحقيقة. ما هو وجه كون الاستعمال على نحو الحقيقة؟ وجه ذلك أن كل من التثنية والجمع بمنزلة تكرار الجمع، تكرار الجمع مرة في التثنية وتكرار الجمع ثلاث مرات في الجمع. فإذا كرر الجمع قيل جئني بعين وعين، هكذا قيل جئني بعين ذهب من العين الأولى الذهب ومن العين الثانية الفضة. ألا يجوز هذا؟ يجوز. ذلك إذا قيل جئني بعينين أراد الذهب والفضة يجوز. هذا معنى استعمال لفظ التثنية يجوز. يجوز على نحو الحقيقة أيضا. هذا الاستعمال على نحو الحقيقة. لأن التثنية صيغة التثنية تدل على التعدد على الاثنين. هذه صيغة قد أريد منها معنيين الذهب والفضة، وكذلك الجمع. إذا قال جئني قيل جئني بعين وعين وعين كرر المتكلم ثلاث مرات عين أراد بأحد النفس. هذه الفاظ الثلاثة عين بمعنى الذهب، من الآخر بمعنى الفضة، من الثالث بمعنى الميزان. يجوز. وإذا قيل جئني بأعين أراد هذه المعاني الثلاثة أيضا يجوز، إذ الجمع بمنزلة تكرار اللفظ ثلاث مرات. فإذا كرر اللفظ ثلاث مرات وأريد من كل مرة من كل لفظ معنى يجوز، فإذا أريد معاني الثلاث أريد المعاني الثلاث من الجمع لم يجوز، ولكن على نحو الحقيقة. لماذا؟ لأن صيغة الجمع تدل على التعدد، فالتعدد معنى صيغة الجمع، فقد استؤمنت صيغة الجمع على معناها الحقيقي. هذا ملخص التفسير المنسوب إلى صاحب المعاني. رد المسلم على هذا، رد المسلم على هذا، يقول المسلم: لو تنزلنا عن ذلك، أي عن ما تقدم، من منع استعمال النفس أكثر من معنى واحد واستحالة استعمال النفس أكثر من معنى واحد، أو من اعتبار قيد الوحدة في المعنى، مثلا لو تنزلنا عن هذا لما مجال لهذا التفسير، هذا التفسير يكون باطل، تفسير صاحب المعاني يكون باطل. أما استعمال اللفظ في المفرد على نحو المجاز كما يلزم من صاحب المعالم، هذا وجه بطلان هذا. أولا هذا مبني على أن يكون معنى اللفظ ذات المعنى مع قيد الوحدة، مبني على هذا كما يقول به صاحب المعالم، وهذا خطأ غير صحيح، بل معنى النفس هو ذات المعنى من دون قيد المعنى. وضع النفس لذات المعنى، إذ حينما يقال، إنما يقال جئني بذهب أو فضة، يعني جئت بذهب وحده، لا، استفاد يتبادر من هذا معنى ذهب، ذهب معناه معنى هو المحسوس، لا الذهب مع قيد الوحده. فاولا معنى النفس هو ذات المعنى من دون قيد الوحده، هذا اولا، هذا هو الرد الأول على استعمال اللفظ في المفرد، لفظ المفرد في أكثر من معنى واحد. والثانية، لو فرضنا أن معنى لفظ المفرد هو نفس المعنى مع قيد الوحدة، المعنى مع قيد الوحدة، لما صح استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو المجاز، ما صح على نحو المجاز، كما يقول صاحب المعالي أن استعمال اللفظ حينئذ على أكثر من معنى واحد إنما هو على نحو المجاز، لا، لا يصح الاستعمال أكثر، فضلا عن كوني على نحو المجاز، لا يصح. لماذا لا يصح استعمال اللفظ على نحو المجاز؟ لعدم العلاقة المصححة لاستعمال اللفظ في غير ما وضع على نحو المجاز، إذ ما ذكره صاحب المعالم من أن العلاقة هي العلاقة الكل والجزء، هذا خطأ غير صحيح، ليست علاقة الكل جزءاً. لماذا؟ لأن معنى كون المعنى وحده بحسب قاعدة المنطق اعتبار المعنى بشرط له، معناه بشرط عدم شيئنا، استعمال اللفظ في أكثر من معنى معناه هذا المعنى المراد من اللفظ بشرط شيء أي بشد انضمام شيء آخر، معنى آخر إليك. ومن الواقع النسبة بين الماهية بشرطنا والماهية بشرط شيء، أو المعنى بشرطنا والمعنى بشرط شيء، النسبة هي كبائر. فيلزم استعمال اللفظ في المبالغ في غير ما وضع له الذي هو يبالغ ما وضع له، لأن ما وضع له هو معنى بشرط له، قد استعمل في المعنى بشرط عدم الشيء، أفضل بشرط الشيء، استعمل في المعنى بشرط الشيء، بشرط انضمام معنى آخر. واستعمال اللفظ للمباين في المباين لا يفتح مجازا، ليس هنا علاقة مجازية، لا يفتح الاستعمال أبدا، فما يزال صاحب المعاني من جواز الاستعمال في المفرد وكونه على نحو المجاز هذا غير صحيح، كونه على نحو المجاز غير صحيح، بل هذا الاستعمال غير صحيح أصلا، لا على نحو الحقيقة ولا على نحو مجاز، لعدم العلاقة المجازية. أما استعمال اللفظ في التسمية والجمع على نحو الحقيقة كما يقول صاحب المعالم هذا أيضا فاسد، هذا الشق من التفصيل أيضا فاسد غير صحيح. كيف هذا الشق من التفصيل أيضا غير صحيح؟ إذ ما ذكره صاحب المعالم لأن التسمية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ، هكذا قال بمنزلة تكرار لفظ، جئني بعينين بمنزلة جئني بعين وعين، جئني بأعيون بمنزلة جئني بعين وعين وعين، تكرار النفس ثلاث مرات في الجمع. هذا التحريف، نعم التسمية بمنزلة تكرار اللفظ مرتين، الجمع بمنزلة تكرار اللفظ ثلاث مرات، هذا صحيح. ولكن ما ذكره سائر المعالم أن المراد من كل لفظ الذي كرر معنى مغاير لما أراد من اللفظ الآخر هذا غير صحيح. قال سائر المعالم هكذا، حينما نقول جئني بعينين، جئني بعينين المراد من عينين الذهب والفضة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. جئني بعين وعين إذا أريد من أحد ما ذهب ومن الآخر فضة صحيح هذا، ولكن حينما كانت صيغة التسمية جئني بعينين، عينين فردين من العين المفرد، حينما يقال جئني بعين ما هو المراد من عين؟ الذهب أو الفضة؟ ذهب المراد أو الفضة؟ إما الذهب وإما الفضة، جئني بعينان فردان من الذهب أو فردان من الفضة، هذا ليس من استعمال النفس أكثر من معنى واحد. معنى استعمال النفس أكثر من معنى واحد أن أريد من النفس ذهب والفضة، لا فردان من الذهب أو فردان من الفضة، هذا ليس من استعمال النفس أكثر من معنى واحد. المعنى التسمية فردان من ماهية واحدة، معنى الجمع ثلاثة أفراد من ماهية واحدة، هذا معنى التسمية، هذا معنى الجمع. هل هو استعمال نفسي أكثر من معنى واحد؟ لا، ليس هذا من استعمال نفسي أكثر من معنى واحد، بل استعمال النفسي معنى واحد، إذ معنى التسمية فردان، معنى الجمع أفراد. هذا ملخص رد المثنى على هذا الجانب من قول صاحب المعالم. لا أي على كون الاستعمار في التسمية والجمع على نحو الحقيقة. نعم الاستعمار في التسمية والجمع على نحو الحقيقة سلمنا، ولكن ليس من استعمال نفس واحد تأثر بمعنى واحد، ليس له كذلك. هنا إشكال أجاب عن هذا الإشكال، والإشكال حينما نقول جاءني زيدان، جاءني زيدان، هل المراد من زيدان فردان للمعنى الواحد، أو المراد من زيدان في هذا الكلام معنيين؟ تبقى المراد من زيدان معنيين، ليس لك كل هذا زيد خارجي، فرد خارجي، هذا زيد خارجي. حينما يقال جاءني زيدان هذا وذاك، هذا غير ذاك، ذاك غير هذا، ليس هناك كلي كي يكون هذا وذاك من مصادق ذلك الكلي. فقد أريد من زيدين معنيين متباينين، فاستعمال اللفظ أكثر من معنى واحد، يعني في المعنيين هذا. ثم في الجئن بعينين أيضا الأمر كذلك، جئن بعينين أيضا الأمر كذلك، المراد من عينين يعني معنيين متباينين. ليس فردين من طبيعة الواحد، ليس هذا فردين من طبيعة واحد، ذهب والفز يمكن يكون مع بعض. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بما يترقب توضيح هذا الجواب على مقدمة، وهي المقدمة أن في التسمية والجمع اختلاف في النحو، اختلاف، وحاصل الخلاف هل يعتبر في التسمية اتحاد اللفظ والمعنى أم لا؟ هل يعتبر اتحاد اللفظ والمعنى معا؟ يعتبر اتحاد اللفظ قطعا، ولكن هل يعتبر اتحاد اللفظ والمعنى معا أم لا؟ خلاف. قيل باعتبار اللفظ والمعنى. ما معنى اعتبار اللفظ والمعنى؟ اعتبار اللفظ والمعنى معناه حينما يقال عينان فردان من الذات أو فردان من الجزء، أي المراد فردان من معنى واحد، هذا اتحاد معنى، فردان من معنى واحد. ولا يصح أن يقال عينان والمراد ذهب والفضة، لا يصح لاعتبار اتحاد المعنى، ذهب مع الفضة ليس من معنى واحد، فينتفي هذا الشرط اتحاد المعنى. فلا بد أن يكون المراد من عينين فردين من الذهب أو فردين من الفضة، هذا معنى اعتبار المعنى. واللفظ واحد لا إشكال في عين عين. إذا قلنا باعتبار اللفظ والمعنى فلا بد في هذا القسم من التسمية، أي جاءني زيدان من تصرف من تأويل، إذ يعتبر في التسمية اتحاد المعنى واللفظ. في هذا القسم ليس المعنى متحد، لأن الزيد غير زيد آخر، فلا بد من التأويل. ومعنى التأويل أن يكون المراد من زيدان أي زيدان أي مسميان بنفس الزيد كلي، مع هذا التأويل هذا مسمى بالزيد وذاك أيضا مسمى بالزيد، فهما مسميان بالزيد معنى واحد. ما معنى واحد؟ مسميان بالزيد. لأن المسمى بالزيت فردان فردان هذا وذاك، فالمعنى واحد لا ممكن من هذا التعبير. فعلى هذا التعبير لا مجال بهذا الإشكال. الإشكال أن المراد من زيدان في قولنا جاء من زيدان معنيان، زيد بن عامر زيد بن بكر، والجواب أن المراد من زيدان ليس معنيان بل معنى واحد، فردان بمعنى واحد، أي مسمى بالزيد ومسمى بالزيد. فلا يريد هذا الإشكال، هذا هو الجواب، لا يريد هذا الإشكال. وأما على قول الآخر، على قول كفارة الاستحاضة في النفس فقط في التثنية في الجمع، وإن كان المعنى متغاير، إذا كان النفس واحد يكفي مثلا، فحينئذ جاء لزيدان نفس هذا الزيد ونفس ذاك الزيد، هذا يكفي في التثنية، وإن كان هذا الزيد ابن عامر وذاك الزيد ابن بكر، تثنية صحيحة. فحينئذ في محل الكلام هكذا نقول جئني بعينان، أي ذات والفذ، ذات والفذ معنيان متغايران، صحيح هذا التصنيع صحيح، ولكن هذا ليس من استعمال النفس بمعنى واحد. أفضل، هذا ليس من استعمال النفس أكثر من معنى واحد، إذ معنى التثنية فردان معنيان، يعني لا فردان في هذا المثال، معنيان ذهب والفضة، فلا يلزم استعمال نفس معنى في أكثر من معنى واحد كي يقال بالجواز. فعلى كل لا يجوز استعمال، أولا لا يجوز استعمال النفس في أكثر من معنى واحد، وعلى فرض جوازه والتنزل عن امتناعه لا يصح ما ذهب اليه سائر المعاني من كون الاستعمال في المفرد على نحو المجاز وفي التسلية والجمع على نحو الحقيقة. ولهذا يقول هكذا، ثم لو تنزلنا عن ذلك اي عن امتناع استعمال النفس في اكثر من معنى واحد مطلقا، فلا وجه للتفسير تفصيل المنسوب إلى صاحب المعاني بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، والجواز على نحو المجاز في المفرد، هذا هو معنى التفصيل، مستدلا على كون الاستعمال في الأكثر بنحو الحقيقة فيهما أي في التثنية والجمع، مستدلا هذا هو وجه الاستدلال لكونهما بمنزلة تكرار الذكر، جئني بعينين بمنزلة تكرار نفس، جئني بعين وعين، وبنحو المجاز فيه أي في المفرد لكوني موضوعا للمعنى بقيد الوحدة، معنى النفس هو معنى مع قيد الوحدة، فإذا مستعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة، فيكون مستعملا في جزء المعنى أي المعنى من دون قيد الوحدة، إذا ألغي قيد الوحدة فيستعمل النفس في جزء من المعنى بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا، هذا هو وجه كون الاستعمال مجازا في المفرد. هذا خلاصة قول صاحب المعاني، الاستعمال في أكثر من معنى واحد على نحو الحقيقة في التثنية والجمع على نحو المجاز في المفرد، وذلك هذا بيان بالرد قول صاحب المعاني، وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني، هذا رد لما يقول صاحب المعاني أن النفس وضع للمعنى مع قيد الوحدة، لا يقول المثلث موضوع لنفس المعاني، لنفس المعنى بلا ملاحظة قيد الوحدة، وإلا أي لو كان النفس موضوع للمعنى مع قيد الوحدة لما جاز الاستعمال في الأكثر عندنا، لا لما جاز لما صح استعمال لما جاز استعمال في الأسر. لماذا ما جاز الاستعمال في الأسر؟ لأن الأسر على هذا الفرد ليس جزء مقيد بالوحدة. هل الأسر جزء مقيد بالوحدة؟ لا، بل يباين مباينة الشيء بشرط شيء، أي المعنى بشرط شيء أي بشرط الوحدة، والشيء بشرط الله أفضل بشرط شيء أي إذا استعملت أكثر من معنى الواحد في الأكثر بشرط شيء بشرط الديار بشرط معنى الآخر أو بشرط الله إذا أريد نفس المعنى مع قيد الوحدة. قيد ما معنى قيد الوحدة؟ بشرط عدم الظاهر بشرط عدم الأكثر. أليس المعنى بشرط شيء مباين للمعنى بشرط الله؟ هل يستحق استعمال النفس المباين في غير ما وضع على المباين على نحو المجاز؟ لا يستحق، لا يستحق على نحو كما لا يستحق، ولا يستحق النفس المباين في المباين على نحو المجاز. هذا رد الشق الاول. واما تسميه والجمع وان كان بمنزل التكرار في النفس ضروري، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه فرد وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معنى، من كل لفظ فرد من أفراد معنى. بمعنى جئني بعين، ما هو المراد من عين؟ نفرض الذهب. جئني بعين وعين، أي طالبين من الذهب. جئني بعين وعين وعين في الجمع أي أفراد من الذهب. هذا ليس استعمال نفسي أكثر من معنى الواحد، استعمال نفسي معنى الواحد الذهب. معنى استعمال نفسي أكثر من معنى الواحد أي في الذهب والفضة والميزان وكذا وكذا. ولهذا يقول وإن كان بمنزلة التكرار في الجمع إلا أن الظاهر أن النفس فيهما كأنه كرر وأريد من كل نفس فرد من أسرار معنى، من نفس عين فرد من أفراد الذهب، العين الثانية أيضا فرد من أفراد الذهب، هذا في التسمية. في الجمع العين الثالثة أيضا فرد من أفراد الذهب، هذا في الجمع فرد من أفراد الذهب. معناه لا أنه أريد معنى من معانيه، ليس أن من فرد الثاني أريد معنى من المعاني ومن فرد الأول من لفظ الأول أريد فرد من معنى معنى. ليس معنى جئني بعين أي ذات وعين أي جد وعين الثالثة أي ميزان، ليس لمثل ذلك. فإذا قيل مثلا جئني بعينين أريد فردان من العين الجاري، إذا كان المعنى الذات معنى العين بمعنى العين الجاري، لا العين الجارية والعين الباكية. والتسمية والجمع في الأعلام، هذا فتح للسؤال كما ذكرنا من قبل. التسمية والجمع في الأعلام المراد منهما من تسمية معنيان من معاني لفظ، المراد من الجمع معاني لفظ. جاءني زيدان، هذا زيد بن عامر وهذا زيد بن بكر، معنيان ليس فردان، ليس هناك كلي علم شخصي. ففي المنام الأول كذلك جئني بعينين أي بعين الجارية وعين الباكية أو الذهب والفضة. فالمراد في محل الكلام في التسمية أي المراد من التسمية معنيين لا فردين، هذا هو الإشكال. كما في التسمية الأعلام والجمع الأعلام، هذا هو الإشكال. ثم قال المثلث الجواب يقول والتسمية والجمع الأعلام إنما هو بالتعديل المفرد إلى مسمى بالأعلام، مفرد إلى المسمى بالأعلام. زيد مسمى بالزيد، زيد ثاني مسمى بالزيد، زيدان مسميان بالزيد، مسميان بالزيد فردان من مسمى بالزيد، فيرجع إلى فردين لا إلى معنيين، ليس هنا معنيين، فردين من معنى واحد. بتعليل المفرد الذي تسمى بها، مع أنه لو قيل بعدم التعليل، لو قيل بعدم التعليل وقيل بكفاية الاتحاد في اللفظ فقط، يكفي التسميع الاتحاد في اللفظ. لو قيل هكذا في استعمالهما حقيقة، في استعمال التثنيه والجمع حقيقة، بحيث جاء إرادة عين الجارية وعين الباقية من تثنية العين، من تثنية الجهن بعين حقيقة، لما كان هذا من باب استعمال لفظ الأكثر، ليس هذا من باب من باب استعمال لفظ الأكثر. مثلا من باب المثال جهن بعينين يكفي استحاق الجهن، معنى عينين أي جارية والباقية أو الزهر والفلسل، ليس هذا من استعمال لفظ الأكثر من معنى الله، إذ معنى التثنية اثنين، غاية الأمر اثنين، واحد من معنى واحد من معنى آخر، معنيين متباينين، هذا معنى التثنية، هذا ليس من باب استعمال نفسه أكثر من معنى واحد، بحيث جاء بإرادة عين جارية وعين باكية، من باب استعمال نفسه أكثر، ليش هذا؟ لأن هيئتهما هيئة التثنية والجمع إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما، من مفردهما، فيكون استعمالهما وإرادة المتعدد من معانيه استعمالهما بمعنى واحد، كما إذا استعمل وأريد المتعدد من معنى واحد منهما أي من التثنية والجمع، فلا فرق بين إرادة المعاني المتعددة وبين إرادة فردان من معنى واحد. في كلا الموردين استعمال اللفظ ليس تأثر من معنى واحد، استعمال اللفظ في معنى واحد. نعم لو أريد مثلا، نعم متى يكون استعمال التسمية في أكثر من معنى واحد؟ إذا قيل جئني بعينين وأريد من عينين فردين من الذهب وفردين من الفضة، أربع، ليس معنى التسمية أربع، معنى التسمية اثنين، فإذا أريد أربع فردين من الذهب فردين من الفضة يكون استعمال نفسي أكثر من معنى واحد. ولكن على هذا الفرق ما ذكره صاحب المعالم من هذا الاستعمال على نحو الحقيقة لكون التسمية بمنزلة تكرار اللفظ، هذا خطأ، هذا ليس في محله. لماذا؟ إذ على هذا الفرق التسمية كالمفرد مقيد بالوحدة، التسمية مثل المفرد مقيد بالوحدة، غاية الأمر معنى المفرد الواحد، واحد أي معنى واحد، معنى التثنية أي معنيين مقيد بعدم انضمام غيرهما إليهما، هذا معنى التثنية. هل معنى التثنية عشرة؟ لا. العشرين؟ لا. معنى التثنية فردان أو معنيان بشرط عدم غيرهما معهما، هذا معنى التثنية. فإذا أريد من التثنية أربعة لا بد من إلغاء قيد الوحدة، المعنى التثنية معنيان لا أربعة، مقيد بقيد الاثنين، فسبعا قد ألغيت قيد الوحدة، فعلى قول سائر المعالم ليس استعمال النفس في أكثر من معنى واحد على نحو الحقيقة. لماذا؟ لإلغاء قيد الوحدة، لإلغاء هذا قيد من المعنى الحقيقي، فقد استعمل النفس غير ما وضعناه. نعم لو أريد مثلا للعينين فردان من الجارية وفردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين، إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك لكون ذلك على نحو الحقيقة أكلا، فإن في إلغاء قيد الوحدة معتبرة أيضا في التسمية كالمفرد، ضرورة أن التسمية عنده إنما يكون لمعنيين، عند سائر المعالم إنما يكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة، اثنين واحد لا اثنين مكررة، والفرق بينهما أي بين التثنية والجمع وبين المفرد إنما يكون كأنه موضوع للتبيعة، المفرد موضوع للتبيعة، مفرد جاء جاءني الرجل، الرجل موضوع لتبعة الرجل، أي أوجعني بعين لتبعية الذهب، لتبعية الفزة هذا في المفرد، وهي موضوع لفردين منها، أي لفردين من التبعية في التثنية. المراد من التثنية فردين من الذهب، فالتثنية موضوع لفردين من التبعية أو معنيين أو موضوع لمعنيين. مثلا جئني بعينين أي الذهب والفضة معنيين كما هو أوضح من أي أخبار. الحمد لله.